يا كاذب البال يا برباد بالفضة. يا حبيب حياتي يوم تغضب ويوم ترضى، انا لو عينوني خدعي من الحلب وحدك انا مرضى. انا بحضر المال ولا ياخدك عزول مني، واطلب من الله واطلب من الله واطلب من الله واطلب من الله على حبك يا جميل ترضى. Thank you. حظه متأخر هيجي اليوم مفتاخر. وانا الصراحة متعشم خير والله لا تفرق. عمرنا ما عشنا بالدين والله لا تفرق. قتلت بيها بال وداها المال دين بال. ناس ما شغلت بيها البال وداها المال بالبال. ونظلم يا خبتهم ولا في حاجة خدتهم. نظلم يا خبتهم وما في حاجة خدتهم. بخيبة ود حقبتهم جاب العيب كله. عزمان عزمان عزمان عزمان عزمان جاب العيب كله. عزمان عزمان واحد منهم يلاقيني واحد منهم يلاقيني بكلم ومش عاوز يجيني. ريال يكسب ضيع جيني جابوا العب كله. عزمان عزمان عزمان عزمان عزمان جابوا العب كله. عزمان عزمان ناس صبرت باللي عليها والمولى هو عاليا. شفايفها البسمة عليها والله لا تفرق. رجعات رجعات رجعات رجعات رجعات والله لا تفرق. رجعات رجعات. احنا يا خالي مش مستعبدين. وبنعانين بالدين وعمرنا ما عشنا بالدين والله لا تفرق. ولا في حاجة خدتهم. فيش حاجة خبته. بخيبة واد حقبتهم جاب العيب كله. الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان جاب العيب كله. الزمان الزمان واحد من عميلة جيلي واحد منهم يلاقيني بكلم ومش عاوز يجيني. ريال يكسب يضيع جيني جابوا العب كله. عالزمان عالزمان عالزمان عالزمان عالزمان جابوا العب كله. عالزمان عالزمان ما تكونش جارو يا حناه وهو ده اللي جارحنا. ضيع فلوسه وجارحنا وجابوا لعب كله. عالزمان ولا مكسب بيكفيهم جاب العيب كله. عالزمان